بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الأنبياء، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا سبحانه وبحمده. ووصلنا بحمد الله تعالى إلى قصة نبي الله سليمان، داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل ذكره، يقول الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهذه الآيات نتحدث عنها بإذن الله تعالى، ابتداء من هذه الآية إلى الآية 95، ونتحدث عن معاني الكلمات. قول الله جل ذكره: نفشت فيه، رعت فيه ليلا، صنعت لبوس، صنعت الدروع التي تقي سهام العدو وتقي ضربات السيوف، لتحصنكم، لتمنعكم من بأسكم، من بطش غيركم بكم، ومن سهام عدوكم وسيوف عدوكم. عاصفة شديدة الهموم، باركنا فيها، أكثرنا فيها من الخيرات، وأكثرنا فيها من الأنبياء الذين أرسلناهم. يغوصون له، يغوصون في البحار كي يأتونه باللؤلؤ ونحوه، دون ذلك، غير ذلك، إضافة إلى ذلك، حافظين، كاتبين لأعمالهم، محصين لها، حافظين لسليمان عليه الصلاة والسلام، فلا يقربوا أحد منهم بسوء. مسني الضر، أصابني المرض وتضررت به، فاستجبنا له فأجبناه، وأتيناه أهله، رددنا عليه أهله. وذكر العابدين، تذكرة للعباد حتى يقتدوا به ويتأسوا به. وذا الكفل، الظاهر أنه نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في رحمتنا، في عداد من رحمناهم، في نبوتنا، في عداد من رحمناهم، وأيضا في نبوتنا. ذهب مغاضبا، خرج عن بلاده مغاضبا في قومه، لن نقدر عليه، لن نضيق عليه، وأيضا لن نعاقبه. سبحانك، تنزهت عن كل ما لا يليق بك. الغم ما يصيب الإنسان من بلاء بسبب يسبب له الهموم والأحزان. لا تذرني فردا، لا تتركني وحيدا، ارزقني ذرية. خير الوارثين، خير من بقي بعد كل من يموت، أنت ترث الأرض من عليها، وخير من ورث. وأصلحنا له زوجة، قيل كان في لسانها شيء فأصلحها الله له وأحسن أخلاقها، وقيل كانت عاقرا فأصلحها الله وجعلها مهيئة للولادة والإنجاب، وكل مراد. رغبا طمعا فيما عندنا، ورهبا خوفا مما عندنا من العذاب. أحصنت فرجها، حفظت فرجها من الحرام، فنفخنا فيها من روحنا، قيل نفخ جبريل في جيب درعها، أي في فتحة القميص من أعلى، تلك الفتحة التي تدخل منها الرأس، فتسربت النفخة حتى دخلت. آية دلالة على قدرتنا ووحدانيتنا، أمتكم، ملتكم، وأيضا دينكم، وأئمتكم أيضا، أمة واحدة، ملة واحدة، وتقطعوا أمرهم بينهم، افترقوا على رسلهم، فمنهم من آمن ومنهم من كذب، ثم إن المكذبين افترقوا أيضا فرقا وشيعا وأحزابا. فلا كفران لسعيه، فلا جحود لمعروفه وإحسانه، ولا ضياع لعمله. وحرام على قرية، ممنوع على قرية، وأيضا ممنوع أن ترجع قرية بعد هلاكها، وممنوع أن يؤمن من كتبنا عليه الكفر وأهلكناه بأن جعلناه من الكافرين فيما قدرنا ذلك عليه. يقول الله تباركت أسماء وتعالى صفاته: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. أي واذكر هذين النبيين الكريمين داود وسليمان عليهما السلام، مثنيا عليهما بأحسن الثناء، مبجلا إذ آتاهما الله تعالى العلم الواسع والحكم بين العباد، بدليل قوله تعالى: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، أي إذ تحاكم إليهما صاحب حرث نفشت فيه غنم القوم الأخرى، أي رعت ليلا فأكلت ما في أشجاره ورعت زرعه، فقضى داود عليه السلام بما سنذكره إن شاء الله تعالى الآن. قال أبو إسحاق عن مرة عن عبد الله: كان ذلك الحرث كرما قد نبتت عناقيده. وكذا قال شريح. قال ابن عباس: النفش الرعي. قال شريح: والزهري وقتادة: النفش بالليل، زاد قتادة: والهمل بالنهار. روى ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بإسناد الحسن عن قتادة هذا الذي ذكرناه الآن، أن النفش بالليل والهمل بالنهار. قال: وذكر لنا أن غنم القوم وقعت في زرع ليلا، فرفع ذلك إلى داود فقضى بالغنم لأصحاب الزرع، فقال سليمان: ليس كذلك، ولكن له نسلها، له نسلها ورسلها وعوارضها وجزازها، حتى إذا كان من العام المقبل كهيئة من يوم أكل دفعت الغنم إلى ربها وقبض صاحب الزرع زرعه. قال الله: ففهمناها سليمان. وروى بإسناد صحيح عن ابن زيد أنه قال في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت في غنم القوم، قال: انفلتت غنم رجل على حرث، على حرث رجل فأكلته، فجاء إلى داود فقضى فيها بالغنم لصاحب الحرث بما أكلت، وكأنه رأى أنه وجه ذلك، فمروا بسليمان فقال: ما قضى بينكم نبي الله؟ فأخبروه فقال: ألا أقضي بينكم عسى أن ترضي به؟ قال: نعم. فقال: أما أنت يا صاحب الحرث فخذ غنم هذا الرجل فكن فيها كما كان صاحبها، أصب من لبنها وعارضتها وكذا وكذا ما كان يصيب، واحرث أنت يا صاحب الغنم حرث هذا الرجل حتى إذا حرثه مثله ليلة نفشت فيه غنمك فأعطي حرثه وخذ غنمك. فذلك قول الله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وهذا القضاء الذي قضاه نبي الله سليمان وكذلك نبي الله داود، هذا يدل على كمال علم الله تعالى، وعلى أن الله جل ذكره علمهما علما عظيما، وأن الله تعالى أثنى على داود عليه الصلاة والسلام وأثنى كذلك على سليمان. فلما قال تعالى: ففهمناها سليمان، أثنى الله عليه بصوابه، وأيضا عذر داود باجتهاده وأثني عليه وله أجر، والمجتهد المصيب له أجران كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن هنا أورد الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال ابن جرير ساق بسند ابن جرير عن عامر قال: جاء رجلا إلى شريح فقال أحدهما: إن شاة هذا قطعت غزلا لي. فقال شريح: نهارا أم ليلا؟ فإن كان نهارا فقد برئ صاحب الشاه، وإن كان ليلا ضمن. ثم قرأ: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. قال: وهذا الذي قاله شريح شبيه بما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث الليث ابن سعد عن الزهري عن حرام ابن محيصة أن ناقة البراء ابن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. وقد علل هذا الحديث. وساق أيضا رحمة الله عليه ما رواه ابن أبي حاتم عن إياس بن معاوية لما استقضي أتاه الحسن فبكى إياس، قال له الحسن: ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد، بلغني أن القضاء رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، ورجل مال به الهوى فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن البصري: إن فيما قص الله من نبي داود وسليمان عليهم السلام والأنبياء حكما يرد قول هؤلاء، الأنبياء حكم، كانوا داود حكم، يرد قول هؤلاء عن قولهم. قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين. قال الحسن: فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود. يعني الحسن رحمة الله عليه يقول: إن الله اتخذ على الحكماء كما قال ذلك، اتخذ على الحكماء ثلاثا لا يشترون به ثمنا قليلا ولا يتبعون فيه الهوى ولا يخشون فيه أحدا. ثم تلا: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قلت: أما الأنبياء، لحرم الكثير يقول: أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكلهم معصومون مؤيدون من الله عز وجل، وهذا مما لا خلاف فيه. يعني من يقول بأن حتى لا يكون هناك مطعن في نبي الله داود عليه السلام، كلهم معصوم. قال: ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه إياس من أن القاضي إذا اجتهد فأخطأ فهو في النار. وفي السنن: القضاة الثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. والحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال: وقريب من هذه القصة المذكورة في القرآن ما روى الإمام أحمد في مسنده حيث قال وساق بسنده والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلوات الله وسلامه عليه: بينما امرأتان معهما ابنان لهما جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا فدعاهما سليمان فقال: هات السكين أشق بينكما. فقالت الصغرى: يرحمك الله وابنها، لا تشقه. فقضى به للصغرى. وبوب عليه النسائي رحمة الله عليه في كتاب القضاء باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق. قال الحافظ الكثير رحمة الله عليه: وهكذا القصة التي أورد الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة سليمان عليه السلام من تاريخه من طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس، فذكر قصة مطولة ملخصها أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم فامتنعت على كل واحد منهم، فاتفقوا فيما بينهم عليها فشهدوا عليها عند داود عليه السلام أنها مكنت من نفسها كلبا لها قد عودته ذلك منها، فأمر برجمها. فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع معه ولدان مثله، فانتصب حاكما وتزيى أربعة منهم بزي أولئك وآخر بزي المرأة، وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلبا. فقال سليمان: فرقوا بينهم. فقال الأول: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. فعزله. واستدعى الآخر فقال: سأله عن لون الكلب قال: أحمر. والثالث قال: أغبش. والرابع قال: أبيض. فأمر بقتلهم. فحكي ذلك لداود فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عن لون الكلب فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم. ورب العزة سبحانه يقول: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. فانظر أنت في قوله تعالى ففهمناها سليمان، أي رب العزة سبحانه قال يخبرك أنه فهم هذه القضية لسليمان، ولا يدل ذلك على أن داود لم يفهمه الله في غيرها، ولهذا خصها بالذكر بدليل قوله وكلا من داود وسليمان آتيناه حكما وعلما. وهذا دليل كما ذكرنا على أن الحاكم قد يصيب الحق ويخطئ، قد يصيب الحق والصواب وقد يخطئ في ذلك، وليس ملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكرا وتسبيحا وتمجيدا، وكان قد أعطاه الله من حسن الصوت ورقته ورقامته ما لم يؤتي أحدا من الخلق، فكان إذا سبح وأثنى على الله جاوبته الجبال الصم والطيور البهم، وهذا فضل الله عليه وإحسانه. ولهذا قال وكنا فاعلين. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام من أعبد الناس. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الصيام أحب إلى الله أو أي الصيام أفضل، قال صيام نبي الله داود، وكذلك قال قيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام ثلث الليل وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي موسى والحديث صحيح البخاري كما قال حافظ كثير قال وذلك لطيب صوته. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، قال لطيب صوته بتلاوته كتابه الزبور، وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تأويبا. ولهذا لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وهو يتلو القرآن من الليل وكان له صوت طيب جدا، فوقف صلى الله عليه وسلم واستمع لقراءته وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فقال لو علمت أنك تسمع يا رسول الله لحبرت لك تحبيرا. قال أبو عثمان النهدي ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبي موسى رضي الله عنه. ومع هذا قال النبي ماذا؟ قال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. يعني هذا يدلك على جمال صوت نبي الله داود جدا بالزبور عليه الصلاة والسلام. وقول الله جل ذكره وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم، قال قتادة إنما كانت الدروع قبله صفائح وهو أول من سردها حلقا وألن له الحديد، أي وقد كما قال تعالى وألن له الحديد أن أعمل سابغات وقدر في السرد. وألن له الحديد وأن أعمل سابغات أن أعمل سابغات وقدر في السرد، أي لا توسع الحلقة فتقلق المسمار ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة. ولهذا قال ليحسنكم من بأسكم يعني في القتال، فهل أنتم شاكرون؟ شاكرون لنعم الله التي ألهم به عبده داود ووفقه وعلمه من أجلكم هذا العلم. وعلمناه صنعة لبوس لكم، أي أن الله علم داود عليه السلام صنعة الدروع فهو أول من صنعها وعلمها وسرت صناعته إلى من بعده، فألان الله له الحديد وعلمه كيف يسردها. والفائدة في هذا كبيرة جدا، لتحصنكم من بأسكم أي وقاية لكم وحفظ لكم عند حروبكم واشتداد البأس. فهل أنتم شاكرون نعمة الله عليكم حيث أجراها على يد عبده داود كما قال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. يحتمل أن تعليم الله لداود كما ذكر العلامة السعدي يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع والانتهاء أمر خارق للعادة، وأن يكون كما قال المفسرون إن الله ألان له الحديد حتى كان يعمله كالعجين والطين من دون إذابة له على النار. ويحتمل أن تعليم الله له جاري على العادة، وأن إلانة الحديد له بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن لإذابتها، وهذا هو الظاهر لأن الله امتن بذلك على العباد وأمرهم بشكرها. ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدورة للعباد لم يمتن عليهم بذلك ويذكر فائدتها، لأن الدروع التي صنعها داود عليه السلام متعذر أن يكون المراد أعيانها، وإنما المنة بالجنس، والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليل عليه إلا قوله وألن له الحديد، وليس فيه أن الإلان من دون سبب والله تعالى أعلم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. سليمان عليه الصلاة والسلام الله تعالى سخر له الريح تجري بأمره سريعة في مرورها، تجري بأمره حيث دبرت امتثلت أمره، غدوها شهر ورواحها شهر، إلى الأرض التي باركنا فيها، إلى الأرض التي بارك الله فيها وهي أرض الشام حيث كان مقره، فيذهب على الريح شرقا وغربا ويكون مأواها ورجوعها إلى الأرض المباركة. وكنا بكل شيء عالمين، قد أحطنا علما بجميع الأشياء، وعلمنا من داود وسليمان ما أوصلناهما به إلى ما ذكرنا من هذا الخير، وذلك أنه كان له بساط من خشب كما ذكر الحافظ بن كثير وغيره، يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال والخيام والجند، ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل تحته، ثم تحمله فترفعه وتسير به وتظله الطير من الحر إلى حيث يشاء من الأرض، فينزل وتوضع آلاته وحشمه. قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، رخاء حيث أصاب. وقال ابن أبي حاتم ساق سند عن سعيد بن جبير قال: كان يوضع لنبي الله سليمان 600,000 كرسي، فيجلس مما يليه مؤمن الجن، وأيضا يجلس مما يليه مؤمن الإنس، عفوا، فيجلس مما يليه مؤمن الإنس، ثم يجلس من ورائهم مؤمن الجن، ثم يأمر الطير فتظلهم، ثم يأمر الريح فتحملهم، ثم يأمر الريح فتحملهم. فهكذا ربنا تعالى يذكر ما أنعم به على عبده ونبيه سليمان عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: من الشياطين من يغوصون له، أي من الشياطين من يغوص له في الماء فيستخرجون اللآلئ وغير ذلك، ويعملون عملا دون ذلك. هذا أيضا من خصائص سليمان عليه السلام، أن الله سخر له الشياطين والعفاريت وسلطوا على تسخيرهم في الأعمال التي لا يقدر على كثير منها غيرهم. فكان منهم من يغوص في البحر يستخرج له الدر واللؤلؤ وغير ذلك، ومنهم من يعمل له محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور رسيات. وسخر طائفة منهم لبناء بيت المقدس، ومات عليه الصلاة والسلام وهم على عمله، وبقوا بعده سنة كاملة حتى علموا موته، نعم، وهم لا يعرفون، ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والشياطين كل بناء وغواص كما قال الله تعالى: وآخرين مقرنين في الأصفاد وكنا لهم حافظين، أي يحرسهم الله تبارك وتعالى، لا يقدرون يحرسهم الله تعالى، أي يحرس نبي الله سليمان، أن ينال أحد من الشياطين بسوء، بل كل في قبضته وتحت قهره، وتحت قهره لا يتجسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه، بل هو محكم فيهم أو محكم فيهم، إذا شاء أطلق وإن شاء حبس، كما قال تعالى: وآخرين مقرنين في الأصفاد وكنا لهم حافظين، أي أيضا لا يقدرون على الامتناع منه وعصيانه، بل حفظهم الله بقوته وعزته وسلطانه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هنا في قوله تعالى في قصة نبي الله داود وسليمان، في قصة داود قال: وعلمناه صنعة لبوس لكم، لتستفيد ولنعلم أن الله تعالى هو الذي يعلم عباده ما يقومون به من صنعات وحرف وشتى العلوم، وعلمناه صنعة لبوس لكم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والحاكم وحديث صحيح. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وعلى هذا أيها الحبيب الغالي، إذا كان نبي الله الكريم نبي الله داود يعمل صنعة لبوس، ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه كان يعمل بالأجرة لأناس من أهل مكة يرعى لهم الغنم على قراريط، فيستفاد من ذلك أن كل شخص من العباد ينبغي أن يتأسى بأنبياء الله تعالى ليعمل عملا يقتات منه ولا يمد يده للناس، نسأل الله يغنينا عن عباده أجمعين. فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. شوف الثناء العظيم، جاء الثناء على نبي الله داود أيضا كان يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في الصحيح صحيح البخاري، ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط أهل مكة. وفي صحيح مسلم: كان زكريا نجارا. وقول مولانا: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليكون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى لنوح: واصنع الفلك بأعيننا وحينا. وروى الإمام البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره، خير له من أن يأتي الناس من أن يأتي رجل خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا سيدي فضلك عمن سواك. وعن أبي موسى البدري، عفوا، عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أمرنا بالصدقة، قال: فكنا نحامل، يعني نحمل على ظهورنا حتى نحصن مالا فنصدق به، أي نحمل على ظهورنا من أجل أن نأتي بالمال ونتصدق به. ولذلك القرطبي رحمه الله عليه قال: هذه الآية أصل في اتخاذ الصناعة والأسباب، وهو قول أهل العقول والأرباب، ولا قول الجهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء، فالسبب سنة الله في خلقه، فمن طعن في ذلك فقد طعن في الكتاب والسنة، ونسب من ذكرنا إلى الضعف وعدم المنة. وقد أخبر الله تعالى عن نبي داود أنه كان يصنع الدروع، وكان أيضا يصنع الخوص، وكان يأكل من عمل يده، وكان آدم حراثا، وكان نوحا نجارا، ولقمان خياطا، وطالوت دباغا، وقيل سقاء. فالصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس ويدفع بها عن نفسه الضرر والباس. وفي الحديث: إن الله يحب المؤمن المحترف الضعيف المتعفف، ويبغض السائل الملحف. وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن رسول الله عليه السلام. وفي هذه القصة الجليلة لما قال الله تعالى وقص في ذلك عبر وعظات ينبغي العبد أن يستفيد منها، قص الأنبياء، يقص الله تعالى علينا قصة نبي كريم آخر بعد ذلك، قصة نبي الله أيوب. قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أي واذكر عبدنا أيوب ورسولنا الكريم أيوب مثنين عليه ومعظما له ورافعا لقدره حين ابتلاه الله ببلاء شديد فوجده صابرا راضيا عنه، وذلك أن الشيطان سلط على جسده ابتلاء منه وامتحانا فنفخ في جسده فتقرح قروحا عظيمة، ومكث مدة طويلة واشتد به البلاء، ومات أهله وذهب ماله. فنادى ربه: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، أي استجاب الله تعالى له لما توسل إلى الله بالإخبار عن حاله وأنه بلغ به الضر كل مبلغ، فاستجاب الله تعالى: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فركض برجلي فخرجت من ركضتي عين ماء باردة، فاغتسل منها عليه الصلاة والسلام وشرب منها، فأذهب الله ما به من أذى. والله الكريم جل ذكره يقول: وآتيناه أهله، أي رددنا عليه أهله وماله ومثلهم معهم، بأن منحنا له العافية مع الأهل والمال شيئا كثيرا رحمة من عندنا، أي جعلناه عبرة للعابدين الذين ينتفعون بالصبر، فإذا رأوا ما أصابوا من البلاء ثم ما أثابوا بعد زواله ونظروا السبب وجدوه الصبر. ولهذا أثنى الله تعالى عليه فقال: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فجعلوه أسوة وقدوة عندما يصيبهم الضر. الحافظ الكثير رحمه الله عليه يقول يذكر الله تعالى عن أيوب ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده، وذكر أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد كثيرة ومنازل مرضية، فابتلي في ذلك كل وذهب عن آخره، ثم ابتلي في جسده يقال بالجذام في سائر بدنه، ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر الله بهما حتى عاف الجليس وأفرد في ناحية من البلد، ولم يبق من الناس أحد يحن عليه سوى زوجته كانت تقوم بأمره، ويقال أنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وفي الحديث الآخر يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دين صلابة زيد في بلائه، نسأل الله العفو والعافية. حديث رواه الترمذي والنسائي وصححه الترمذي. وقد كان أيوب نبي الله غاية في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر ما روى ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب لبث في بلاء 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، كان من أخص إخوانه، كان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهم من صاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنب أحد من العالمين. قال له صاحبه وما ذات؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به من ضر، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لنبي الله أيوب، فقال أيوب لا أدري ما تقول غير أن الله يعلم أني كنت أمر على رجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة أن يذكر اسم الله كراهة أن يذكر الله إلا في حق، وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحى الله لأيوب في مكانه أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وهذا يدلك على عظيم بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل وعلى عظيم صبرهم، وعلى أنهم بشر من البشر يصحون ويمرضون، وتنتابهم ما ينتاب البشر من الصحة والمرض والغنى والفقر وما شابه ذلك رحمة. وآتيناه أهله، فقال ابن عباس رد الله عليه أهله بأعيانهم، وروى عن ابن مسعود مثله ومجاهد، وبه قال الحسن وقتاد أيضا. وآتيناه أهله ورددنا عليه أهله وماله ومثله معهم، فأن منحه الله مع العافية من الأهل والمال شيئا كثيرا ومثلهم معهم، تبارك الله العظيم. آتاه الله أهله وضاعف له مثلهم كذلك معه، أعطاه الله مثلهم معه، وهذا كله فضل الله تعالى، ووجدوه صابرا. إن الله تعالى يقول إن وجدناه صبرا نعم العبد إنه أواب، فجعلوه أسوة وقدوة عندما يصيبهم الضر. وأيضا إسماعيل وإدريس ذا الكفل. والحافظ كثير يقول رحمة من عندنا أتيناه أهله مثلهم رحمة من عندنا، أي فعلنا به ذلك رحمة من الله به وذكرى للعابدين، أي ذكرى جعلناه في ذلك قدوة لألا يظن أهل البلاء إنما فعلنا به من ذلك لهوانهم علينا، وليتأسوا فيه في الصبر على مقدرات الله وابتلائه لعباده بمن شاء، وله الحكمة البالغة في ذلك. ثم يقول الله تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا، إنهم من الصالحين. واذكر عبادنا المصطفين وأنبياءنا المرسلين واذكر عبادنا المصطفين وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكر واثنى عليهم أحسن أبلغ الثناء، إسماعيل ابن إبراهيم وإدريس وذا الكفل. نبين من أنبياء بني إسرائيل، كل من هؤلاء المذكورين من الصابرين، والصبر هو حبس النفس ومنعها مما تميل به طبعا إليها، مما تميل بطبعها إليه. وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر عن معصية الله تعالى، والصبر عن معصية الله عز وجل. قال والصبر على أقدار الله المؤلمة، فلا يستحق العبد اسم الصبر التام حتى يوفي هذه الثلاثة حقها. فهؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام قد وصفهم الله بالصبر، فدل على أنهم وفوها حقها وقاموا بها كما ينبغي. وصفهم أيضا بالصلاح، فهو يشمل صلاح القلب بالله ومحبته والإنابة إليه في كل وقت، وصلاح اللسان بأن يكون رطبا من ذكر الله، وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله تبارك وتعالى. وأيضا الصالح هو الذي أدى حق الله وحق عباده، فهكذا حتى نستعين بالله ويكون العبد صالحا، لأن هذا الصلاح هو غاية العبد في هذه الحياة الدنيا، أن يكون مطيعا لله وصالحا على هدي ربه سبحانه وبحمده. فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله برحمته، وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين، وأثابهم الثواب العاجل والآجل، ولو لم يكن من ثوابهم إلا أنهم أن الله تعالى نوه بذكرهم في العالمين، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، لكفى بذلك شرفا وفضلا. ولذلك يقول الله تعالى بعد ذلك: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ذنون هو يونس عليه الصلاة والسلام، ذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي واذكر عبدنا ورسولنا ذنون هو يونس، أي صاحب النون صاحب الحوت، بالذكر الجميل والثناء الحسن. فإن الله أرسله إلى قوم فدعاهم فلم يؤمنوا، فوعدهم بنزول العذاب بأمل سماه لهم، فجاءهم العذاب ورأوه عيانا فعجوا إلى الله وضجوا وتابوا، فرفع الله عنهم العذاب كما قال جل ذكره: فلولا كانت قرية آمنت في إيمانها، عفوا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها لما آمنوا فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وهذه الأمة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر فضائله، ولكنه عليه الصلاة والسلام ذهب مغاضبا وأبقى عن ربه لذنب من الذنوب لم يذكره الله تعالى في كتابه، ولا حاجة لنا إلى تعيينه. ولذلك قال: إذ أبقى إلى الفلك المشحون. وأيضا وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه. والظاهر أن عجلته ومغاضبته لقومه وخروج من بين أظهرهم قبل أن يؤمر بذلك، وظن أن الله لا يقدر عليه، أي يضيق عليه في بطن الحوت، أو ظن أنه سيفوت الله عز وجل، ولا مانع من عروض هذا الظن للكمل من الخلق على وجه لا يستقر ولا يستمر عليه. فركب في السفينة مع أناس فاخترعوا من يلقون في البحر لما خافوا الغرق، إن بقوا كلهم فأصابت القرعة يونس، فالتقم الحوت وذهب فيه إلى ظلمات البحار، فنادى في تلك الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقر لله تعالى بكمال الربوبية ونزه عن كل نقص وعيب وآفة، واعترف بظلم نفسه وجنايته على الله سبحانه. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي استجبنا له ونجيناه من هذه الشدة التي وقع فيها. كذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، أي وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة رغم أن الله تعالى سينجيه ويكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بيونس صلى الله عليه وسلم. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهنا في قصة ذنون من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم، الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى، هو دعوة يونس ابن متى. رجل قال رجل: يا رسول الله، هو ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي ليونس ابن متى خاصة، وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها. فلم تسمع قول الله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ قال تعالى: فاستجبنا له فنجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهو شرط من الله لمن دعا به. قلت: وسنده ضعيف في علي بن زيد وابن جدعان، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وهو فيه أيضا الإمام أحمد. سند ضعيف في علي بن زيد وابن جدعان، وهو علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وأخرج ابن أبي حاتم بسند ضعيف ليس الإمام أحمد عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد، الاسم اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال ابن أخي: أما تقرأ القرآن؟ قول الله: وذنون الذهب مغاضبا، إلى قول المؤمنين. ابن أخي، هذا اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال: وسند ضعيف أيضا في كثير ابن معبد لا يعرف، وضعفه الأزدي رحمة الله عليه. ثم يقول الله تعالى: وزكريا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، هذه مررنا عليها. وذنوني الذهب وغضبهم فظن أن نقتل عليه، وتكلمنا عنها أيضا. ثم يقول الله تعالى: وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وزكريا إذ نادى ربه: أني مسني أن ربنا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهذا نداء كريم من نبي الله زكريا، نادى ربه لأنه كان بلغ من الكبل عتيا ولم يرزق بالذرية، فلذلك سأل الله تعالى، قال: رب هب لي من لدنك رحمة، هب لي من لدنك وليا يرثني يرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فأصلحنا له زوجة. قال الإمام الجليل الطبري بإسناد الحسن عن قتادة: قوله أصلحنا له زوجة كانت عاقرا، فجعلها الله ولودا ووهب له منها يحيى. وقال آخرون: كانت سيئة فأصلحها الله له بأن رزقها حسن الخلق. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أصلح لزكريا زوجة ك كما أخبر أنه تعالى جعلها ولودا حسنة الخلق، لأن الله خلق الزوجة حسنة، لأن كل ذلك من معاني إصلاحية، يعني الله عز وجل أصلح لزكريا زوجته، حسن أخلاقها، وكما أخبر أنه جعلها ولودا حسنة الخلق، يعني جعلها أيضا كذلك تلد بعد أن كانت لا تلد، وأصلح كذلك أخلاقها بفضل الله تبارك وتعالى. وأيضا يقول الله جل ذكره وإسماعيل وعفوا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين واذكر يا محمد عبدنا ورسولنا زكريا منوها بذكره ناشرا لمناقبه وفضائله التي من جملتها أن هذا القرآن عفوا من جملتها أن هذه المنقبة العظيمة المتضمنة لنصح للخلق ورحمة الله إياه، وأنه نادى ربه رب لا تذرني فردا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. هذا كان دعاء عليه الصلاة والسلام، ليس المقصود منه أن يرث ابنه الذي يدعو به يرث منه مالا أو عرضا من عرض الدنيا، وإنما عليه الصلاة والسلام كان يدعو بذلك ليقوم بالدعوة إلى الله مكانه، ويعلم الناس كما كان يعلم الناس، ويأخذ بنصيتهم إلى الله تعالى. فقول جل ذكره رب لا تذرني فردا، لما تقرب أجله عليه الصلاة والسلام خاف ألا يقوم أحد بعد مقامه في الدعوة إلى الله تعالى والنصح لعباده، والنصح لعباد الله، وأن يكون في وقته مددا ويخففه ويكون في وقته فردا ولا يخلف من يشفعه ويعينه على ما قام به. قال وأنت خير الوارثين، خير الباقين وخير من خلفني بخير، وأنت أرحم بعبادك مني، ولكن أريد ما يطمئن به قلبي وتسكن له نفسي فيجري في موازينك ذلك. فاستجبنا له وهبنا له يحيى النبي الكريم الذي لم يجعل الله له من قبل سميا، وأصلح الله له زوجة كانت عاقرا فأصلحها، وكما ذكرنا القول الثاني كان في لسانها شيء فأصلحه الله عز وجل. ويستفاد من ذلك أن المرء على دين خليله، وأن الصاحب يؤثر في صاحبه. هكذا كان في سفر مكث أيوب زكريا كان يؤثر في زوجته، ولذلك سأل الله اللهم أصلح لي زوجي وأصلح له ولده، فأصلحهم الله تبارك وتعالى وأصلحهم له ورزقه منها الذرية الطيبة المباركة. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي إنهم كانوا يسألوننا الأرغاب الأمور المرغوب فيها من مصالح الدنيا والآخرة، ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منها في من مضار الدنيا والآخرة. وكذلك كانوا لنا خشعين، أي كانوا خاضعين متذللين متضرعين. ثم يذكر الله تعالى مريم ابنة عمران عليه الصلاة والسلام وابنها، فقال جل ذكره والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناه ابناء آية العالمين، أي واذكر مريم عليه السلام مثنين عليها مبينا لقدرها شاهرا لشرفها، فقال تعالى والتي أحسنت فرجها، أي حفظته من الحرام وقربانه، بل وهي من الحلال، بل ومن الحلال فلم تتزوج، يعني حفظت فرجها على الحرام وعن الحلال أيضا، فلم تتزوج عليه الصلاة والسلام، حفظت فرجها عن الحرام والحلال فلم تتزوج، اشتغالها بالعبادة واستغراق وقتها بالخدمة لربها جل ذكره. وحين جاء جبريل في صورة بشر سوي تام من الخلق والحسن، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فجزاها الله من جنس عملها ورزقها ولدا من غير أب، بل نفخ فيها جبريل نفخة واحدة فحملت بإذن الله وجعلها ابنها آية للعالمين، حيث حملت به ووضعته من دون مسيس أحد، وحيث تكلم في المهد وبرأها الله مما قاله وما ظن به المشبهون المتهمون، وأخبر عن نفسه عن تلك في تلك الحال، وأجر الله على يديه من الخوارق والمعجزات ما هو معلوم، لكانت وابنها آية للعالمين يتحدث به بها جيلا بعد جيل ويعتبر بها المعتبرون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يذكر الله تعالى بعد ذلك أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ذكر الله تعالى هؤلاء الرسل الكرام، فبعد ذكرهم قال الله هذه أمتكم وأئمتكم، أمتكم وأئمتكم. لماذا ننحى هذا النحو من التأويل؟ لأن الأمة في القرآن الكريم تطلق ويراد بها الملة، ويراد بها المدة من الزمان، ويراد بها الأئمة في الدين، الأئمة إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي هؤلاء الرسل المذكورون هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم يأتمون وبهديهم تقتدون، وكلهم على دين واحد وصلاة واحد. فالرب جل ذكره رب واحد، ولهذا يهديهم يقتدرون، كلهم على الرسل، كلهم على دين واحد وصلاة واحد، والرب أيضا واحد، ولهذا قال أنا ربكم الأعلى. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، والذي خلقكم وربيتكم بنعمته، في الدعاء في الدين والدنيا. فإذا كان الرب واحدا، النبي واحدا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو عبادة الله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة، كان وظيفتكم والواجب عليكم القيام بها، ولهذا قال فاعبدون، فرتب العبادة على ما سبق بالفاء، وترتيب العبادة على سببه، وكان لا يقبل الاجتماع على هذا الأمر وعدم التفريق وعلى تفرق في هذا الأمر، ولكن ولكن البغي والاعتداء أبيا إلا التفرق والتقطع. ولهذا ذكر جل ذكره حال الناس بعد النبوة فقال وتقطعوا أمرهم. قال الحسن البصري في قوله إن هذه أمتكم، قال هذه الآية يبين لهم ما يتقون وما يأتون، إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي سنتكم سنة واحدة. وقال الحافظ الكثير رحمة الله عليه، ولهذا قال فاعبدون، أنا ربكم فاعبدون، كما قال تعالى يا الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال داود صالح أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما قال جل ذكره يا رسل كل من الطيبات وأعمال صالحا إني ما تعمل عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فهنا في هذه الآيات يخبر الله تعالى أن على العباد أن يسيروا على طريقة واحدة وهي طريقة الأنبياء والمرسلين، وأن لا يتفرقوا في دينهم بل يعتصموا في الدين، يعتصموا بدينهم. قال واختلفت الأمم على رسلها فمن يريد مصداق ومكذب، فمن بين مصدق ومكذب، فمن بين مصدق الله ومكذب، ولهذا قال كل إلينا رجعون أي يوم القيامة فيجازي كل بحسب عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك ختم الله هذه الآية بقوله فمن يعمل من الصالحات هو مؤمن قلبه ويعمل عملا صالحا فلا كفران لسعيه، أي لا يكفر الله أعماله من أعمال، لا يكفر الله تعالى عن هذا العبد خيرا، لا يكفر هذا العمل لأنه أراد به وجه الله تعالى. وقوله إننا نضيع أجر من أحسن عملا أي لا يكفر سعيه، فلا كفران سعيه كقوله إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أي لا يكفر الله تعالى سعيه وهو عمله بل يشكره فلا يظلم مثقال ذرة. ولهذا قال تعالى وإنا له كاتبون أي يكتب جميع عمله فلا يخضع أو فلا يضيع عليه شيء منه. نسأل الله علما نافعا عملا صالحا متقبلا وسلاما وسترا وعافية وغفرانا، اللهم اغفر لنا الذنب واستر العيب وتجاوز عن السيئات يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.